الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله، من حفظ خمسة أشياء كان حقا على الله أن يدخله الجنة: الصلاة والزكاة والأمانة والبر والفرج. يا أخ الإسلام، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد الحكماء وأمير الأنبياء، يقول في حديثه الشريف: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزاهده في الدنيا وبصره بعيوبه. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فأنا فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة، أطير بحضراتكم الآن على أجنحة النور إلى جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان، لأقدم لسيادتكم الدرس الرابع والعشرين. هنا جامعة العقائد الإسلامية، أرى الدعوة اليوم موجهة إلى صحابي وزوجته لينقلانا درسا في المحافظة على عقيدة لا إله إلا الله. قاعة المحاضرات الكبرى، الدعوة موجهة إلى سعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد ضيفنا اليوم وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. سعيد بن زيد ضيفنا، زوجته فاطمة بنت الخطاب شقيقة أمير المؤمنين عمر، هي التي ستشهد أمامنا ونشهد أمامها اليوم كيف تكون المحافظة على كلمة التوحيد. ليس في الوجود أغلى من كلمة التوحيد. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا دخل مسجده الشريف راى صحابيا يقرأ في كل سورة بعد الفاتحة اذا صلى ركعة او ركعتين قرأ بعد الفاتحة قل هو الله احد. فسأله الحبيب محمد ما لي اراك تحرص على قراءة هذه السورة بعد الفاتحة في كل ركعة. فقال له الصحابي المؤمن لانني احبها يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له حبك اياها ادخلك الجنة. سورة التوحيد كله، سورة الاخلاص كله. قال في شأنها الحبيب محمد من قرأها 10 مرات في ليلة بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 100 مرة في ليلة قال الله له يوم القيامة الجنة عن يمينك فادخل. سورة التوحيد، سورة الاخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ليس له ولد، ومن قال ان له ولدا فقد سفه نفسه وضل عقله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لو كان له ولد لكان الوالد مثل ابنه، ابنه جسم، فلا بد ان يكون والده متجسدا، واذا تجسد الاله لزم ان ياكل ويشرب لان الجسد لحم ودم وعظام وعصب، واذا اكل وشرب لزم ان ينام ويتبول ويتبرد، واذا نام الاله فمن الذي يدير السماوات والارض وما فيهن. اذا كان الاله متجسدا لزم ان يكون اكلا شاربا، واذا كان اكلا شاربا لزم ان ينام، واذا نام جاز عليه الموت. كل من ينام لا بد ان يموت. فاذا نام الاله من الذي يحرك الافلاك في مدارها؟ من الذي يرفع السماوات ان تسقط على الارض؟ من الذي يرزق العباد اذا نام؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا معاشر السادة، هذه عقيدة الاسلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قيل للامام علي بن ابي طالب حدثنا عن ربك، فقال الامام سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنت فاطمة بنت الخطاب بالله ورسوله. واخوها عمر جبار الجاهلية لا يزال مصمما على قتل الحبيب المصطفى. ويمشي عمر مشية الخيلاء والكبرياء. فيراه عبد الله بن نعيم فيسأله الى اين يا عمر؟ ما لي اراك متنكبا قوسك؟ فيقول جبار الجاهلية الى محمد لأقتله. عمر مصمم على قتل الحبيب المصطفى في الوقت الذي يرفع فيه الحبيب محمد سماعة التليفون الالهي الذي كتب عليها واذا سالك عبادي عني فاني قريب. يد الله ويقول اللهم اعز الاسلام بعمر. وعمر مصمم على قتل الحبيب ليدخل التاريخ من هذا الباب. فقال له المشرك كيف تريد قتل محمد وفاطمة اختك وزوجها يقرآن القرآن المنزل على محمد؟ ابدأ بنفسك، ان هناك انقلابا في بيتك، ان كتاب محمد دخل بيتك. ويمشي عمر، يمشي عمر والارض تميد من تحت قدميه. كان اذا مشى اسرع، واذا ضرب اوجع، واذا قال اسمع. ويطرق الباب، وتعلم فاطمة ان الطارق اخوها، فتأمر زوجها سعيدا ان يخبئ المدرس الاسلامي خباب بن الارت الذي كان يدرس لهم الاسلام، تأمره ان يخبئه خشية ان تناله بطشة كبرى من بطشات جبار الجاهلية عمر. ويدخل عمر كالاسد الرباح غاضبا، غاضبا كأنه الليث اذا ديس عرينه، فيضرب اخته ويشج راسها ويقول لها ناوليني تلك الصحيفة. فتقول له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يا عمر انك مشرك نجس، لن تأخذها حتى تغتسل. انها العقيدة، انها العقيدة اذا تمكنت من شغاف القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكنا، تكاد تجعل بحر الملح الاجاج عذبا فراتا سلسبيلا. انها العقيدة اذا سلطت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انها العقيدة التي تحرك الجبال الرواسي وتسير العوالم من مكانها. انك مشرك نجس يا عمر. تغتسل. قوة اليقين. لا تعرف مستحيلا. لا تهزها قوة على وجه الارض. ولو اننا ربينا المجتمع الاسلامي على تلك العقيدة ما قامت اسرائيل في ارض الاسلام. ولكننا لما نسينا العقيدة نسينا انفسنا، ومن نسي الله نسيه الله. انك مشرك يا عمر. نعم يا فاطمة، نعم يا فاطمة، لكن المسلمين درسا في قوة العقيدة ويذهب معه ليغتسل ويأتي الى اخته ودمها يسيل من رأسها ويمسك بالصحيفة فإذا هي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى سئل الامام مالك رضي الله عنه عن هذه الآية فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لانه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ونزلت الايات من باب العيون ففتحت باب القلوب وطرقت الايات باب الاسماع فاشرقت لها اسماع القلوب وكأن الآيات الكريمة تمثلت أمام عمر ملائكة حملته على أجنحتها إلى ما فوق قبة الفلك فقال عمر يا فاطمة أين محمد سبحان مقلب القلوب سبحان من بيده ملكوت كل شيء سبحان من اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون اين محمد يا فاطمة دليني على مكان محمد لماذا يا عمر ألتقتله لا والله لا ادلك على مكانه حتى اخذ عليك عهدا انك لا تقربه باذى هذا هو حب فاطمة للحبيب محمد تفضله على نفسها وعلى اخيها وعلى الدنيا وما فيها يا حبيب الله لك في القلوب محبة ووفاء والمال منا والنفوس فداء يا سيد الاكوان ان لقاءكم يوم القيامة فرحة ورجاء وتدله على مكان محمد اين كان محمد وقتئذ كان محمد في مدرسة الارقم ابن ابي الارقم وذهب عمر ليكتب استمارة الالتحاق بمدرسة التوحيد كان سنه يومها 26 عاما وكان ترتيبه في الالتحاق رقم 40 وطرق عمر الباب على السيد الجليل محمد وصحبه فقال حمزة بن عبد المطلب انه عمر دعني لافتح له الباب يا رسول الله فقال له الحبيب المصطفى لا يفتح الباب لعمر الا محمد وهذه احدى نظراته البعيدة كان لماح الذكاء كان عبقري الفؤاد كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة. لا يفتح الباب لعمر الا محمد، وقام المصطفى بنفسه وفتح الباب لعمر وامسك بتلابيب عمر وهزه هزة سقط فيها عمر على الارض بين يدي الحبيب محمد. بين يديك يا ابن عبد الله، فقلت له اما ان لك ان تسلم يا ابن الخطاب؟ هذه كلمة خرجت من قلب سليم فوصلت الى قلب غيرت ما فيه وحولته من ظلمة الى نور. فقال عمر باعلى صوته: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فكبر الجالسون تكبيرة دوت في البيت الحرام وسمعها المشركون، فسألوا ماذا حدث؟ فقيل ان ابن الخطاب قد اسلم. وبعدما كان جبار الجاهلية اصبح عملاقا اسلام. يا عمر يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. ان جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها، جوع خليفتي والدنيا بقبضته بالزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى؟ فاشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى. تقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت وما عهده بعد النبوة اخلاق تحاكيها. يا عمر رضي الله عنك، ويا فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنك، ويا سعيد بن زيد رضي الله عنك، ويا خباب بن الأرت رضي الله عنك. ايها السادة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة، في اليوم 15 من شهر مايو سنة 48,900 ميلادية، في هذا اليوم ارتفع على ارض فلسطين علم ابيض اللون ذو نجمة زرقاء مسدسة الاضلاع تسمى نجمة داوود. وضاعت فلسطين ومضى على ضياعها اكثر من 23 سنة. ماذا فعلنا من يوم ضاعت فلسطين الى يومنا هذا؟ ان المشكلة لم تقتصر على ضياع فلسطين، ان المشكلة امتدت الى غير فلسطين من ارض الاسلام. ماذا فعلنا؟ هل نحن بعض ضياع فلسطين كنا جادين في استرداد ارضها واعادة علم التوحيد على رباها؟ مضى 23 سنة او يزيد على ضياع فلسطين، فماذا صنع المسلمون؟ كان المسلمون متفككين، كان المجتمع الاسلامي مصبع الجنبات مفكك البنيان، واخذ يضرب بعضنا رقاب بعض بسيف الجبروت. هزمت الاخلاق، واذا هزمت الاخلاق سهل على العدو ان يهزم الجيوش، فهزمت الجيوش في ميادين القتال لانها دخلت المعركة خاوية من العقيدة. لو كان هناك عقيدة ما هزمت الجيوش، ولذلك فانه يشرفني ان اعرض امام سيادتكم اليوم رجلا من اصحاب الحبيب محمد، تربى على العقيدة، جاء الى الحبيب وقال له بايعك على الجهاد، فبايعه الحبيب المصطفى ونزل المعركة وجمعت الغنائم، فقسم له الرسول شيئا من المال، فقال الصحابي ما على هذا بايعتك يا رسول الله، انما بايعتك لارمى بسهم هاهنا فاقتل شهيدا فادخل الجنة. ونزل الرجل المعركة مرة اخرى ووقع شهيدا، وجيء بجثمانه الى الحبيب محمد فسأل من هذا؟ فقيل له الرجل الذي بايعك على الجهاد، فقال الحبيب اهو؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال السيد الجليل محمد صدق الله فصدقه الله. هذه عقيدة، هذه تربية قائد المسلمين الاعظم محمد. ان مصر في هذه الايام تقف موقفا يستدعي من كل مسلم ان يكون يقظا. مصر بعدما انهت مهمة الذين كانوا يقومون على منشآتها وإدارة معداتها العسكرية في حاجة من المسلمين إلى أن يعتمدوا على ربهم وحده لا شريك له. النصر في الحقيقة من الله. المعركة مع العدو معركة المسلمين. مصر من قديم الزمن ترفع لواء الاسلام. يوم دخلت مصر امام الصليبيين كانت ترفع لواء لا اله الا الله بقيادة صلاح الدين، الرجل الذي لم يكن له بيت يسكنه، لم يكن له بيت، كان بيته بحر فرس، كان بيته خيمته في الميدان، كان اذا اشتد به الكرب لم يذهب الى احد الكازينوهات، لم يذهب ليشم نسيم الشواطئ، كان اذا اشتد به الكرب قام فصلى بالليل والناس نيام. هذا صلاح الدين، هذا صلاح الدين الذي سئل ذات يوم لماذا لم تبني لك دارا؟ فقال وماذا افعل في الدار اذا كنت انتظر الشهادة كل لحظة؟ وهب نفسه لله. كان صلاح الدين على جيش مصر، وكان جيش مصر يومها ذا عقيدة ثابتة لا يعرف الا شيئين، اما النصر واما الشهادة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه مصر، ومصر ايام التتار زحفت جيوش التتار من هضبة منغوليا الى ان جاءت على حدود فلسطين ورابطت على حدود فلسطين، وكانت جيوشا كالفراش المنتشر او كالفراش النبتوس، وارسل هولاكو قائد التتار الى حاكم مصر يومها انذارا حربيا شديد اللهجة، قال له فيه اذا وصلك خطابي هذا فسلم، فلو كنت معلقا بالسحاب لانزلناك الينا. اعلم بان سيوفنا بواسر وخيولنا كواسر. فماذا فعل حاكم مصر يومها؟ كان موحدا بالله، كان واثقا في الله، ومن توكل على الله لا يخاف الا الله. من خاف الله خوفه الله من كل شيء، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. ارسل حاكم مصر الى عالم المسلمين العز بن عبد السلام، فعبى المسلمين في مصر تعبئة عظيمة على كلمة الاسلام والتوحيد، وتحرك الجيش على بركة الله الى فلسطين، وقال قائد المسلمين لن نبدأ المعركة الا بعد صلاة الجمعة. لماذا؟ حتى يدعو لنا الخطباء بالنصر على المنابر يوم الجمعة. النصر ممن؟ من الله. يوم اعتمدنا على غير الله ضاع فرضنا، يوم اعتمدنا على اسلحتنا ونسينا الله ضاعت كرامتنا، يوم اعلنا الحرب على الله هزمنا. اذا الاعتماد كله على الله، التوكل كله على الله. ودارت المعركة بعد صلاة الجمعة، ونزل حاكم مصر ارض الميدان فنادى باعلى صوته ومحمدا واسلاما، ومحمدا واسلاما، واذا بالالسنة تنطلق وبالالسنة تصمت وبالسيوف تخطب على منابر الرقاب. وكان النصر يومها لجند الله، لحزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. معاشر الاخوة الاعزاء، وكان امرا عجيبا ان تمر على محنة فلسطين 23 سنة والمسلمون في حالة الغفلة، غفلة عن كل شيء، غفلة عن الله، غفلة عن كتاب الله، غفلة عن تعاليم محمد بن عبد الله. ادرسوا تاريخ الحبيب محمد، ادرسوا تاريخ العقيدة، ادرسوا كيف رفع الحبيب محمد واصحابه، بعد 5 سنوات من بعثة المصطفى كانت القلوب كلها عامرة بحب الله. ايام ابي بكر الصديق كان عمر يعمل وزير عدل في خلافة الصديق، وبعد 1 سنة من خلافة الصديق قدم عمر استقالته لحاكم المسلمين ابي بكر، فقال له ابو بكر: يا عمر، هل شق عليك ان تعمل قاضيا؟ فقال له: لا يا خليفة رسول الله، ولكن كيف اقضي بين هؤلاء؟ لم يتقدم متهم واحد امام عمر. كيف اقضي بين هؤلاء الناس؟ ان كل واحد منهم عرف حقه فاخذه، وعرف واجبه فاتى. من غاب منهم افتقدوه، ان كان مريضا عادوه، وان كان في شدة اعانوه. فكيف اقضي بين هؤلاء الناس يا خليفة رسول الله؟ فماذا صنعنا نحن؟ حشونا ذعان الشباب بالخرافات والخزعبلات. يا ليت المسلمين في مصر يحرصون على اداء الصلاة كما يحرصون على المسلسلة الاذاعية في 5:15 من كل يوم. وكلها كلام فارغ. عندما يشتعل الرماد ابناء الغضب، من الذين يؤلفون هذه التمثيليات؟ قوم والله لا يعرفون الله، الحدوا في ذات الله وانكروا وجود الله، ويقدمون للشعب السموم في العسل. يا ليتنا تحافظ نساؤنا على الصلوات كما يحافظن على سماع هذه الحلقات. وكان واجبنا ان كنا نريد ان نخوض المعركة بجد ان ندرس لهم تاريخ الاسلام، تاريخ الاسلام بدلا من الخزعبلات. ولكن ماذا نسمع؟ واذا سئلت عن الكمامة كلهم هي امة تلهو وشعب يلعب. مضى على فلسطين 23 سنة، فماذا صنعنا فيها؟ هدمنا العقيدة وحاربنا اصحاب العقيدة وشجعنا الرذيلة والدعاة الى الرذيلة. اذا رأيت شابا خليحا فهذا هو المواطن الصالح، اذا رأيت شابا مستقيما فهذا شذوذ في الرأي ونشاز في التفكير، حتى تخل على قصد اصحاب الحمائم السوداء ان ينشروا سمامهم في بيوتنا، ان ينشروا سمومهم بين شبابنا. هناك كتاب ظهر، وهذا الكتاب يوزع مجانا تحت عنوان الله واحد في تالوت، تاليف القمص زكريا بطرس راعي كنيسة كيلوباترا بحي مصر الجديد. وبالامس جاءني جماعة من السيدات، قالت احداهن: ارجو ان تلتقي مع زوجي لان له زميلا نصرانيا وزوجي يوشك ان يدخل النصرانية، تطلب الغوث. وكان معها هذا الكتاب. اذا قلنا ان المسلمين في رعاية، اذا قلنا ان المسلمين يجب ان يحموا عقيدتهم، واذا كنا نريد الوحدة في هذه الظروف الحرجة، فعلينا اولا ان نحمي العقيدة. اذا تركنا عقيدة الاسلام امام الذئبان يفترسونها فلا يمكن ان تحمى العقيدة. انني اقولها باعلى صوتي ان هناك فرقونا يسري في دماء عقيدة الاسلام. يجب حماية العقيدة. البيوت دخلها التبشير وان شئت فقل دخلها التخريب. وكان بعض المنافقين الذين يتاجرون باسم الاسلام اذا ارادوا ان يجاملوا الدولة جاملوها على حساب الدين. فتراهم يقولون ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. والله في نفس الوقت يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ان هؤلاء الذين يتاجرون باسم الاسلام ويجاملون باسم الاسلام وينافقون باسم الاسلام اقول لهم انكم لم تفهموا هذه الآية. ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. اكملوا الآية ولا تقولوا لا تقربوا الصلاة وتسكتوا ولا تقولوا فويل للمصلين وتسكتوا. ان الآية بعد ذلك تقول واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اذا الذين قالوا انا نصارى بعدما سمعوا القرآن من رسول الله امنوا بالله ورسوله. اذا ليسوا هؤلاء. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. معاشر السادة انني اقول للقائمين على الاسلام هناك كتب طبعت ووزعت مجانا والكتب تدعو المسلمين الى الانخراط في سلك التكليف. فماذا صنع مجمع البحوث بالازهر؟ هل اصدر كتابا وزعه على المسلمين للرد على هذه المفتريات؟ ان هذا الكتاب الذي نشر يقول ان في القرآن تسليسا. قلت كيف؟ قال ان المسلمين يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد، الرحمن اثنين، الرحيم ثلاثة. وانا اقول ان هذه مغالطة وعار. ان هناك فرقا بين تعدد الذات وتعدد الصفات. انكم يا نصارى قلتم بتعدد الذوات. الله اله واحد صحيح، الابن واحد صحيح، الروح القدس واحد صحيح، الثلاثة تساوي اله واحد عندكم. اما نحن فالله عندنا واحد ومتصف بجميع صفات الكمال والجلال. موصوف بانه الرحمن، موصوف بانه الرحيم، موصوف بانه الواحد القيوم، موصوف بانه الخالق البارئ المصور. اما ذاته فواحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذلك فان هذه القرية قديما قال المشركون للحبيب محمد. كان الحبيب اذا دعا ربه يقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم فكان المشركون يقولون لو كان إله محمد واحدا فلماذا يدعو بهذه الأسماء. فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. ونزل قوله جل شأنه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. جاء في هذا الكتاب ايضا قوله تعالى انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. قال القم الزكريا بطرس ان الكلمة هنا هي المسيح. ونحن نقول له ان الكلمة هنا هي قوله تعالى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. الكلمة هنا هي كن فيكون. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اما قوله تعالى وروح منه فكلنا من روح الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. قال الله في حق آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال في حقنا جميعا وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فكلنا جميعا من روح الله يا قمص. فلماذا خصصت المسيح وحده بأنه من روح الله ثم قال في كتابه هذا إن الله تجسد في المسيح؟ قلنا له تجسد أين؟ في رحم مريم. فمن الذي خلق مريم قبل أن تلد المسيح؟ نريد إجابة على هذا السؤال. من الذي خلق مريم قبل أن تلد المسيح؟ هل خلقها قبل أن يدخل رحمها ثم سمحت له بإشارة المرور فدخل الرحم الضيق وعاش في الرحم الضيق؟ من الذي رفع السماء يوم كان الإله في رحم مريم؟ لا يدري شيئا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اذا الله يستحيل عليه ان يتجسد، لانه لو كان جسدا لاكل وشرب، ولو اكل وشرب لمرض ونام، ولو نام ومرض لجاز عليه الموت. والله حي لا يموت ابدا. معاشر السادة احذر شباب المسلمين من الذهاب الى الكنائس، ففي الكنائس تنويم مغناطيسي وعقار الهلوسة سيدي واموال توزع ومغريات جنسية. وانا اقول للذين ينفقون اموالهم في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت اقول لهم قوله تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. يا ازهر استيقظ يا ازهر استيقظوا يا علماء الازهر استيقظ يا مجمع البحوث الاسلامية. كتب النصرانية توزع مجانا فأين الرد عليها؟ لتوزع على ابناء المسلمين. استيقظوا يا حماة الاسلام، اذا كنا ننادي بوحدة الصف فقبل ذلك يجب ان ننادي بحماية العقيدة. ان مصر اسلامية وستظل اسلامية وستدخل المعركة مع اليهود تحت لواء الاسلام، وسيعزها الله بالاسلام. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا معاشر الاباء راقبوا اولادكم، اعدوا المكتبات الاسلامية في بيوتكم، اياكم ومجلة الشبكة، اياكم ومغريات لبنان، فلبنان اشد خطرا على المسلمين من اسرائيل. لبنان هي التي تأتينا منها النشرات بالنصرانية، لبنان هي التي تأتينا منها الشبكة والصياد والموعد، لبنان هي التي تثير سمومها علينا، لبنان هي التي تأخذ بناتنا لتبيع أعراضهن في سوق المعصية. استيقظوا استيقظوا، كفانا نوما كفانا نوما. لا أمان على دين، لا أمان على عرض، لا أمان على نفس، لا أمان على مال. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة لعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتك الحق والدين، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان، اللهم اعزنا بالاسلام، فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا وانصرنا على اعدائنا. اللهم اكتب النصر لنا يا رب. اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الى رفع كلمة لا اله الا الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. اقسم ابو جهل لعنه الله باللات والعزى ان راى محمدا يصلي ليطعن رأسه بقدمه وهو ساجد. ما تسمعان الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ابو جهل اقسم باللات والعزى ان راى الحبيب محمدا يصلي لا يطعن رأسه بقدمه وهو ساجد. وبعدين النبي صلى وسجد وظل يصلي ولم يستطع ابو جهل ان يقربه بأذى، فسألوه قالوا له يا هذا الحكم اقسمت باللات والعزى لتطعن محمدا بقدمك وهو يصلي فلماذا لم تقربه وهو يصلي؟ فماذا قال ابو جهل؟ قال لهم لقد اردت ذلك فوجدت بيني وبين محمد خندقا من نار واجنحة واهوالا جساما. وحد الله يا رجاله لا اله الا الله. شوف ابو جهل بيقول ايه؟ بيقول لقد اردت ذلك. انا حاولت ان انا اصعر راس محمد ولكني وجدت بيني وبين محمد خندقا من نار واجنحة واهوالا جسامة. ونزل قوله جل شأنه ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الم يعلم بان الله يرى. وبعدين انظار الهي الى ابي جهل، كلا لئن لم ينتهي لنسفحا بالناصية. ما كانش ابو جهل لما انا حاخده من شوش الدماء وارميه في جهنم ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. يروح يلم الرجال بتوع كلهم سندعو الزبانية، يروح يجيب رجالته كلها واحنا حنجرد له شوية من زبانية جهنم. ولذلك سيدنا الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه كان له مع عدو الله ابي جهل مواقع. لما الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين واحد من العرب كان له دين على ابي جهل، وما صله ابو جهل فلم يعطه دينا. الراجل جه لأهل مكة قال لهم يا اهل مكة اقضوا ديني الذي على ابي جهل. اموال مكة عايزين يضحكوا شوية. قالوا له انت عارف الراجل اللي قاعد هناك ده هو اللي هيقضي لك دينك. الراجل اللي قاعد هناك ده مين؟ ده محمد رسول الله. قالوا له روح له وهو اللي هيجيب لك فلوسك من ابو جهل. هم عارفين ان هيروح له بعدين ابو جهل بينه وبين النبي ما بينه. عايزين يضحكوا. فالراجل العربي خد بعضه وراح لسيدنا الحبيب المصطفى. قال له يا اخ العرب ان على ابي جهل دينا لي. فلو جئت معي لتقضيني دينه الذي عليه. قالوا بين النبي حيقول له انا مالي ومال ابو جهل. ابو جهل ده انا ما اعرفوش خالص. اعمل معروف ابعدني عن ابو جهل. انما النبي قام وخد بعضه سنه رايح معاه لابو جهل. اول النبي ما طرق الباب ابو جهل بص كده ماذا تريد؟ النبي قال له اقض دين هذا. الدين اللي عليه الدين صاحبه. وبعدين ابو جهل خد بعضه وجاب الدين واداه لصاحبه. ام المشركين بيقول يا ابا الحكم اخفت من محمد؟ فقال لهم والله ما رايت وجه محمد انما رايت وجه اسد. لو انني تاخرت لحظه لطحنني الاسد بين ادراسه. لما اعترف صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال لهم وانا شفت محمد انا سمعت صوته بس بيقول هات القرشين اللي عليك للراجل ده. انا شفت راس اسد مفتوح. لو ان انا قلت لا هيعملني كفتة هياكله. فراح بسلامته جاب الدين وجاب يسلمه لصاحبه بدون اي خلاف. ولذلك سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم جالسا وامامه عبد الله بن مسعود يقرا القران. وبعدين النبي قاعد يسمع من ابن مسعود وابن مسعود يرتل القران على الحبيب المصطفى. واذا ابو جهل سايد لها محطه اذاعه القران شغاله بدل ما يقفل الراديو مش عارف زرار الراديو لان زراره في القلب. فضرب عبد الله ابن مسعود على اذنه فقطعها. شوف الناس دول جاهدوا في سبيل الاسلام جهاد مرير ولذلك ما فرطوش في الاسلام. انما المسلمين لما وصلهم الاسلام سهل التفريط فيه. تروح تلاقي المسلم كل يوم الصبح يسبله كم دين على اكثر الاسباب يسب الدين لغاية العيل الصغير اول ما بيفسر ما بيقولش لا اله الا الله. يا ريت اول ما يتكلم يقول لا اله الا الله. العيل الصغير اول ما بيفسر بيسب الدين. ولاد النهار الابيض لما حودة يسب الدين ام الدين كل السيدة زينب الواد بقى يفسر. ويدخل ابو حدى يقول له ما تبارك للولد. ايه يا ست؟ تقول له بقى سب الدين. سب الدين لابوك يا حودة. سمع ابوك يا اخويا سب الدين. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي على التربية الشرب. تربية تعبانة. سب الدين لابوك يا حودة. يوم بسلامته سب الدين بر. يوم ابوه يضحك كده ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني ويزعل يومي قبل يومك. يومك ايه قبل يوم؟ ده واحد داخل النهار داخل عليا بيقول انا عايز منك خدمه. بقول له خير؟ قال لي وانت ساجد ادعي ربنا انه ياخد ابني. راجل متضايق. ابنه من العيال اللي طلع اشطاني كده هو العيال بتوع الليالي السعينه من عيني هاتيك المجاري. يا كباب الفرن يا بغل الترالي. فالحكاية من العيال الطيشة. وبعدين عايز كل يوم يدخل سينما يدخل مطرح يدخل يروح الهرم. فبيقول له معيش فلوس يا ابني. يوم الواد يقول لابوه في الثانوية العامة يقول لابوه لما انت مش قادر تصرف عليا كنت بتخلفني ليه؟ شوف الفلسفة شوف الفلسفة. كنت بتخلفني ليه؟ تعالى شوف الناس زمان، يعني واحد قاعد مع ابنه الصغير في يوم قالت له بيساله سؤال، مش بيقول له بقى ده كنت مش قادر تصرف عليها بتخلفني ليه؟ بيقول له يا بابا ليه ربنا خلق النخله الطويله بلحها صغير وخلق البطيخه الكبيره على الارض؟ فالنخله الطويله دي كلها تحمل شويه بلح كده، والبطيخه الكبيره دي ما تلاقيش حاجه كبيره تشيلها. الراجل قاعد يفكر في الجواب، يقول لابنه ايه؟ ما هو الواد متفلسف في التوحيد. وبعدين وهم قاعدين قامت بلحه وقعت على راس الولد، قام قال له الحمد لله يا ابني ان ما كانت بطيخه كانت جابت خبرك. عرفت حكمه ربنا في هذا؟ كانت الاسئله اسئله بتبحث عن العنايه الالهيه، عن الرعايه. مش ده النهار واحد يقول قاعد اتفرج على التلفزيون وبعدين في الفيلم واحد بيصب كاس خمره لواحده، البطل بيصب للبطله كاس خمره. شوفوا الابطال، شوفوا اللي بيسموهم ابطال. البطل ده خالد ابن الوليد، سعد ابن ابي وقاص، طارق ابن زياد، موسى ابن نصير، النعمان ابن مقرن، طلحه ابن عبيد الله، سيدنا علي ابن ابي طالب، دول الابطال. انما ايه واحد خمرتي نسميه بطل؟ وبعدين ابن الصغير بيقول له يا بابا هو ايه اللي بيصبه في الكاس؟ الراجل محتار، بيقول له قلت له خمره، يقول لي عايز ادوقها يا بابا. يا وبعدين ده هيسقيه ايه؟ هيسقيه عصير الجميل؟ طب اللي بيشرب الخمره بيترنح وبيسكر، هو لو شرب عصير مش هيسكر. وقت ساكت معرفش يتكلم. طب وليه انت تخليه يشوف المناظر السيئه؟ ما الوقايه خير من العلاج. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول علموا اولادكم ثلاثة اشياء. شوف مناهج التربية اللي كانت على عهد النبي. بيقول ايه النبي كمان مرة؟ بيقول علموا اولادكم ثلاثة اشياء، ادبوهم بثلاثة اشياء. اول شيء بحب نبيكم عليه الصلاة والسلام، حببوا في النبي، خليه يقرا تاريخ النبي، خليه يعرف سنة النبي، خليه يعرف سيرة النبي، خليه يعرف الجانب الخلقي للنبي. يوم لما يحب النبي يحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتاني شيء علموهم حب آل بيت نبيكم، عرفوا تاريخ فاطمة وتاريخ علي وتاريخ الحسن والحسين وأمهات المؤمنين والأمثلة الصالحة. النهاردة مين اللي بيعرف الناس هذه الأمثلة الصالحة؟ النهاردة نفخر بتاريخ نابليون، نفخر بتاريخ الغرب، نفخر بتاريخ ماركس ولينين وستالين، نفخر بتاريخ هيجل، نفخر بتاريخ فرويد في علم النفس، نفخر بتاريخ ويليام ماكدوجل. ثقافة غربية واستشراق ومراكز تبشير وغزو ثقافي وتعليم لا يمت الى الدين بصلة. وما تسمعش واحد في الراديو يجيبوه في حديث اذاعي ويشيد بالاسلام ابدا. اللي تبص تلاقيه يشيد باغنية، اللي يشد مقطوعة موسيقية رسالته دايما مواظب على السيمفونيات بتاعة بيتهوفن، والتاني مش عارف يحب الموسيقى الكلاسيك. وبعدين يسأله واحد الشيخ انت اعصابك تعبانة بتستريح على ايه يا فضيلة الاستاذ؟ يقول على موسيقى الخنافس. يا سيدنا الشيخ ايه؟ يا سيدنا الشيخ ما يصح، ما يصح الكلام ده تقوله في الاذاعة، لان الكلام بياخدوه منك على انه حج. وبعدين بنقول للناس يقولوا الشيخ قال، وده كلام فارغ ما يصحش. يا ايها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء بالاستقام وبالضلا كيما يصح به وانت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عظيم. ابدا بنفسك، ابدا بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أدبوهم بحب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن، فإن أعلى القرآن في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. للتربية لسيدنا النبي محمد ربى بها الأمة، ولذلك كان سيدنا عمر يبقى ماشي في الطريق وهو أمير المؤمنين وعملاق الإسلام العظيم، يقوم يلاقي عيل صغير ماشي عنده 7 سنين يقوم يوصى عليه عمر، عمر الفارع الطول العملاق الكبير، ويقول له يا بني ادعو الله لي ان يغفر لي. شوف سيدنا عمر يوصي كده على عيل صغير ويقول له يا ابني ادعو ربنا ان يغفر لي. يوم الصحابة يسألوا يا امير المؤمنين اتسأله ان يدعو لك؟ يوم امير المؤمنين يقول لهم انه صبي صغير لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم، فدعاؤه عند الله مستجاب. لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم فدعاؤه عند الله مستجاب. وكان عمر رضي الله عنه يمشي ذات يوم في احدى طرقات المدينة، وكان الاطفال يلعبون، فدخلوا بيوتهم الا طفلا واحدا، فسألوا امير المؤمنين ما الذي جعلك لا تدخل معهم؟ فقال له يا امير المؤمنين ليس الطريق ضيقا فافتحه لك ولست مذنبا حتى اخاف منك. شوف يا شوف الرد اللي يعني الشرع واسع هدخل ليه؟ حتى الشرع واسع وبعدين انا مش مذنب عشان اخاف من امير المؤمنين. يعني كانت التربية. ولذلك واحد بيسأل عمر بن الخطاب سؤال بيقول له يا امير المؤمنين لقد علمنا حق الوالدين على اولادهما، فما حق الاولاد على والديهم؟ سمعني كده الصلاة على الحبيب المصطفى. بيقول له احنا عرفنا وبالوالدين احسان، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عايزين نعرف حق الاولاد على الاباء والامهات. فسيدنا عمر قال حق الاولاد على والديهم 3. اول شيء ان يستنجب الاب امه، يعني لما يتجوز يختار الوحدة التقية المتدينة، عشان لما تبقى الارض صالحة تطلع نبات صالح. ولذلك شوف النبي قال تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، وبعدين بيقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. شوف اظفر اظفر مش تزود ذات الدين، اظفر يعني بفرصة لا تحوى. والمشاكل اللي بتجد في بيوت المسلمين النهاردة سببها سوء التفاهم بين الزوجين، يعني الانسان بتعرض عليه مشاكل حاجة تزوق. شوف لما يجي واحد يقول انا تعبان ورحت للدكتور مراضي تعباني، تتصور الدكتور يقول له انت عندك ورم في المخ. شوف مراته عملت له ورم في المخ. شوف قد ايه مشاكل غريبة. وبعدين يروحوا المحاكم الشرعية، يقوم القاضي بتاع الاحوال الشخصية بسلامته يبقى الراجل بياخد 10 جنيه مرتب، يقوم يحكم لمراته ب18 في الشهر، هو بياخد 10 يحكم بها ب18، يعني معنى ذلك يوديك في داهية 100%. يعني ما فيش النهاردة واحد اسمه بيسعى بين الناس بالمعروف، يعني يبقى الواحد يدخل بيته ولقوا بنته غضبانة عنده، بليل سؤال البنت دي هنا ليه؟ مراته تقول له مغلبها اللي ربنا يبعث له الغل. ما طلع عنا ما مررها. لو كنت سمعت كلام انا قلت لك ان الواد ده ما كانش لنا ابدا. ده كلام مين؟ حتى شمال غطلمت يوم يا ابوها مشيت حقي ويتكلم كلمة خير. قوم يا بنت رواحي لجوزك عيب، انا ما عنديش عيال تغضب. لان الواحدة اللي تغضب من بيت الزوجية زي التلميذ الفاشل في حياته، ما هوش طايق يحضر حصة الرياضة ولا الكيمياء، بس تعبان دايما هناك هربان في الشوارع والمدرس شغال. انما لو كان الاب يقول لها عيشي مع جوزك، لان ربنا قال في الكتاب الكريم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مزعت اسرار جزء، تتحمل كلام جزء كانت تستقيم الامور. انما ابوها ياخد بعض ويسنه رايح لجوزها، انت مغضب البنت ليه؟ يقول له ابدا ابدا ازاي انت كذاب، ده كان يوم اسود يوم ما حطيت ايدك في ايدك، الله يخرب بيت المأذون اللي كتب عليها يا جين. افتح الباب لما اخد الهدوم خليني اخلص. اخلصي يا راجل تخلصي، ده انت هترتكب جريمة لا تغتفر امام الله. ده النبي بيقول من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبائه يوم القيامة. ده النبي بيقول في الحديث الشريف ليس منا من افسد امرأة على زوجها. ده النبي بيقول في الحديث الشريف من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. اسمع كلام النبي وسمح للصلاة عليه. تخلص ازاي؟ المسألة سهلة. ده النبي بيقول تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ده يوم ما يجي المأذون عشان يطلق العرش بيكون في حالة اهتزاز، لان بيت من بيوت التوحيد سيهدم بالسهولة. ده ايه بالسهولة دي؟ يلا نخلص وتشرد الاولاد وتشرد العائلة وتفتح ابواب المحاكم الاحوال الشخصية. بينما ان النبي بيقول من مشى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وقام نهارها. اللي يوفق بين اثنين بالحلال، اللي يوفق بين اثنين بالحلال. النبي محمد بيقول كان له بكل كلمة قالها وخطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني تروح لبنك الرحمن اللي مكتوب عليه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، تلاقي سيدنا النبي قاعد هناك بيصرف شيكات الحسنات. تقدم له الشيك يقول لك الشيك ده نوعه ايه؟ عملت ايه؟ تصدقت؟ صليت؟ صمت؟ تقول له لا كنت سببا في زواج رجل بامرأة. يوم يقول لك الشيك بتاعك ده رصيده كبير، اتكلمت كالكلمة لغاية ما لوثتهم ومشيت كم خطوة لغاية ما وثقت منهم، لك بكل كلمة عبادة سنة ولك بكل خطوة خطوتها عبادة سنة. اللي احب النبي سمعني الصلاة عليه. اللهم صل عليه. ولذلك احنا عندنا بوليس نبذة 122 عشان يفض الخناقات. كان في بوليس نبذة على عهد النبي عشان يصلح بين الناس. سيدنا عمر قاله ان واحد زعلان مع امراته، بعت اثنين حكمين عشان يصلحوا بينهما. الحكمين راح واحد شوية وجم ازاي الحال يا جماعة؟ قالوا له لم يصطلحا يا امير المؤمنين. قام سيدنا عمر كان معه عصا دايما ماسكها اسمها الدرة، فاخذ يضربهما بعصاه. قاموا قالوا له وما ذنبنا يا امير المؤمنين وهما لا يصطلحان؟ فقال لهما لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. لا يا عمر لأن ربنا بيقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. إن يريد إصلاح يبقى المهم السية اللي راح يصلح في الخير. إذا كانت نيته خير ربنا حيجي الخير على يديه. مش يا جماعة روحوا صلحوا لمراتي روحوا الاثنين برمشي نباتهم ويخططوا على الباب اتفضل يا حاج ابو اسماعيل واتفضل يا ابو حفصه ويقعدوا. تحبوا القهوة زيادة ولا سكر زيادة؟ طيب خلوها زيادة لان العشاء مرة والحمد لله. طيب البنت زعلانة ليه؟ اهي زعلانة. يوم الحج بقى الكبير يقول يا سيدي ما انا نصحتك ان الودة ما كانش صح يبقى من تبكوا ابدا. ما انا قلت ان ما كانش صح تتم الجوازة ديت. وياخدوا بعضهم وتنهم ماشيين. هو ده الاصلاح. شربوا القهوة وخلوا المسألة زي ما هي عليه. شوف سيدنا عمر بيقول ايه رضي الله عنه؟ ان يستنجب امه. يختار الام الصالحة. نساؤكم حرث لكم. اياك جد تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لاصله. مادام تبقى الارض طيبة لابد تنبت نبات حسن. انما ام معلمة بقى تسب الدين وما تعرفش حقوق الله يبقى الله يعوض على الذرية. الشيء الثاني ان يختار له احسن الاسماء. يبقى من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. وخير الاسماء ما عبد وما حمد. انما يسميه زلطة يسميه خيشة يسميه فلفل. الواد اول ما يقولوا له فلفل وشه احمر لان طبعه حامي. يسميه خيشة اول ما يكبر يمسح البرد ابوه. غلط. انما الاسماء الطيبة كتيرة وكويسة. والنهاردة المسلمين طلعوا فيها لا عارفهم اسم فاطمة ولا عائشة ولا محمد. الاسماء النهاردة ما نعرفها اسماء انجليزي ولا فرنساوي. سميت ابن بنتك ايه؟ يقول نانسي. نانسي يعني ايه؟ ده نانسي فعل مضارع ولا مش عارف فعل ماضي؟ الله اعلم. ايه نانسي دي؟ ايه نانسي؟ وبعدين في الجرنان تمت خطوبة الانسة نانسي على الانس نانسون. شغل الاخبطة. سميت بنتك ايه؟ يقول لك نيفين. يا سلام. يا سلام على نيفين يا خوازة. ايه نيفين؟ اطلعي. تطلعي نيفين دي. نيفين دي اطلع ايه؟ ده نيفي فعل امر مبنى على حس النون والياء ساحر. ايه نيفين دي؟ راحت فين فاطمة؟ راحت فين سمية؟ راحت فين اسماء بنت ابو بكر؟ راحت فين خديجة بنت خويلد؟ سميتها ايه؟ يقول لك رشا. رشا. واحد داخل النار قاعد مدرس لغة عربية وقاعد يقول المسلمين سابوا اللغة العربية واهملوا اللغة العربية. وبعدين واحد بيقول له ازيك يا ابو سوزان؟ قال طب ما سميتش بنتك ليه باللغة العربية؟ سوزان ايه؟ ده سوزان ده اسم فرنساوي. ايه ده؟ حتى الاسامي الاسلامية موتناها. الاسامي موتناها. ويجي اللي مؤلف مسلسلة ابناء الغضب بسلامته الراديو امبارح ماشي في الشارع يوم مسمي البنت اللي جايه من الصعيد عشان تعمل ممثله مسميها زينب. قال ما لقاش غير اسم زينب عشان يسمي به البنت اللي هي اشتغلت في السينما زينب. طب اشمعنى ما اخترتهاش نيفين ولا بتاع؟ اشمعنى زينب اللي سبقتها بالشغلانه دي؟ كلام فارغ لان عبد الرحمن الابنودي معروف اتجاهاته ايه وميوله ايه؟ كانوا مسكوه سنه 66 وقتهم معتقل القرى واحنا هناك مش عارف ايه كان لخبط بكلمتين واشيوعي. وبعدين لما دخل المعتقل قام ماشي بيقول ده انا ادخل المعتقل وانا قدمت للدوله خدمات جليله. قاموا بيقولوا له خدمات ايه يا عبد الرحمن؟ يقول ما تعرفش ان انا اللي الف تحت الشجره وهيبه كما كنا برتقال. اجيب الخدمات الجليله. قلت له والله يا اخي انا حافظ القران ودخلت المعتقل مش تحت الشجره وهيبه. وهيبه الله يخيبك. قعد 7 ايام وطلع افراج. احنا قعدنا سنتين وانت واحنا حافظين البقره ولا امراه. هو تحت الشجر يا رهيب يا رهيب ولا مش عارف ايه. وابتعت وحلو السهر ومش عارف المانجا طابت على الشجر. ايه دي الخدمات الجليله؟ خدمات الجليلة لضياع سينا وبيت المقدس هي دي الخدمات الجليلة. قال ما لقاش غير اسم زينب الاسم الشريف زينب بنت النبي وزينب اخت الامام الحسين عشان تعرفوا ان فيه تخصيص. وبعدين الشباكب اللي بتلبسها سماها زنوبة خدوجة. طب ليه ما سمناهاش ليه في اشكال مثلا؟ ليه ما سمناهاش الشبشب جول دمائير؟ ولا على راي الجماعه المذيعين اللي بيذوقوا النشر واحد يقول لك جول دمائير والتاني يقول لك جول دمائير والتالت يقول لك جول دماير. تروح الصبحه ولا ايه؟ ما تخلصونا يا رجال خلصونا. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. ان تختار له احسن الاسماء. نمرة ثلاثة ان تعلمه كتاب الله. ده حق الاولاد على الوالدين. احنا في زمان يجب ان نحصن فيه ابناءنا بحفظ كتاب الله. وهو ليبيا النهارده فنت قانون الاولاد اللي مربيين خنافس جماعتهم وادتهم مراكز التدريب عشان يتعلموا الخشونة ويتعلموا الرجولة وبلاش الشعور المسفسفة دي. لان احنا مش وقته. احنا ناس بنقول عايزين ناخد معركة. وبعدين المعركة مش بتاعت يوم، بالمعركة ممتدة ما دام الحق والباطل ممتدة الى يوم القيامة. ولذلك الاسلام لما بينادي بالسلام بينادي بالسلام المسلح بيقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سلام لا ينام، سلام لا يغفل. بهذا ترتفع راية الاسلام عالية. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.